إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الحديث موصولا حول الطرق التي يتبعها الإخوان في التلبيس على الناس والتغرير بهم وجمعهم باسم الدين. وقد وصلت إلى الكلام عن الالتفاف حول العلماء الكبار، ليس بقصد طلب العلم وتحصيله والعمل بمقتضاه ونشره بين الناس، وإنما بقصد أن يشتهروا وأن يشار إليهم بالبنان، وليكونوا هم الورثة بعد هؤلاء الكبار، لأنه سيترتب على ذلك أن يكون التوجيه وأن يكون التعليم وأن تكون القيادة لهم من بعد هؤلاء، وقد تم ذلك صراحة. فذكرت أسماء البعض في الجمعة قبل الماضية، وما تكلمت في أحد بحمد الله عز وجل إلا وأنا على يقين مما أقول، فعندي دلائل وبينات. وقد عرفنا أن محبة أي شخص على وجه الأرض مهما كان صلاحه ومهما كان تقواه، إنما هي محبة مقيدة ليست مطلقة. المحبة المطلقة لله عز وجل، ثم لأنبيائه ورسله من بعده، ثم بعد ذلك تكون المحبة تبعا لموافقة العبد لما يحبه الله عز وجل ويرضاه. فمن كان أتبع الناس لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كانت محبتنا له أتم وأكمل. وإنما تنقص المحبة في قلوبنا بقدر ما ينقص في قلب العبد من طاعة الله عز وجل واتباع أمره واجتناب نهيه. فنحن نحب فلانا لأنه من المتبعين، لا لأنه فلان، ولا لأنني أجد في نفسي مجرد القبول له، وإنما أنا أحببته لأجل الدين. وإني والله أقسم لكم بالله عز وجل، لولا أن الله عز وجل شرف نبيه صلى الله عليه وسلم بنعمة الرسالة واصطفاه من بين عباده وأدبه فأحسن تأديبه وعلمه فأحسن تعليمه، لكان كأي بشر على وجه الأرض. يعني رأينا على مدار التاريخ من يوصف بالصدق والفطرة السليمة القويمة في نفسه، حتى وإن لم يتيسر له أن يجالس رسولا أو أن يتبع نبيا، هذا موجود مركوز في نفسه وداخله. وإنما رفع الله عز وجل قدر نبيه حين اصطفاه فجعله نبيا رسولا، فأعطاه هذه النعمة، ونحن استفدنا من وراء هذه النعمة. وإلا أما قال الله عز وجل معاتبا له في مواضع كثيرة من كتابه، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، ثم من قبلها قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. هذا يقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن شرفه ومنزلته إنما كان لأن الله عز وجل اصطفاه، لذلك نحن نحبه محبة مطلقة، لأننا نعلم يقينا أنه ما ارتكب وما كان له أن يرتكب شيئا يكون سببا في نقص هذه المحبة في قلوبنا. أما غيره من البشر فمحبته مقيدة، نحبه بقدر ما فيه من طاعة الله عز وجل، ونبغض فيه ما علمنا يقينا أنه قد خالف فيه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا يزال ذلك البغض يزيد شيئا فشيئا حتى يكون الإنسان رأسا في البدعة. حينئذ نتقرب إلى الله ببغضه ونتقرب إلى الله بتحذير الناس منه. هذه قاعدة مهمة وجليلة ينبغي علينا أن نتفهمها جيدا وأن نحققها في الواقع، خاصة في هذه الأيام التي نعيشها. ما أحوجنا إلى ذلك الأمر، فإن الفتن لا يفتح بابها ولا يحركها ولا يفيجها إلا أهل البدع في كل زمان ومكان. والذي يرجو أن يعبد الله عز وجل آمنا مطمئنا نقول له لن تدرك السبيل إلى ذلك إلا بعد أن تحقق المنهج القويم الذي بعث الله عز وجل به أنبياءه ورسله. في الرعب، في الفزع، في الهلع، أي عبادة هذه التي تؤدى؟ أي عبادة؟ يعني الدنيا تحترق وأجلس أعلم أحكام الوضوء، أجلس أعلم كيفية أداء الصلاة، يعني وبيان ما يأتي على أصل هذا الفزع وهذا الرعب نمحيه جانبا. لماذا؟ بدعوى عدم التفرق، بدعوى عدم زيادة شقة الخلاف ونحو ذلك من الأعذار الواهية التي ليست من دين الله عز وجل في شيء. الذي فرق أمر الأمة أهل البدع، الذي فرق أمر الأمة أهل البدع، ولا سبيل لأن نعيش في أمن وأمان، لا سبيل حتى نعبد الله عز وجل كما يحب ويرضى آمنين مطمئنين إلا بمواجهة أهل البدع. تعلمون عزكم الله كيف كان الحال في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم في زمن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، ثم لما بدأ أهل البدع يستأسدون وينتشرون ويجدون حرية في نشر بدعهم وضلالهم، وحين نجحوا في استدراج السذة والأغمار من الناس فتح باب الفتنة فقتل عثمان، وبدأ الناس يعيشون في فزع ورعب، وهم في هذا الزمان ورثة أعلم أهل الأرض على الإطلاق. أعلم الناس الأنبياء والرسل، ثم أعلم الناس من حيث أتباع الأنبياء والرسل ذلك الجيل الأول، والذي تليه مباشرة هم أعلم الناس بعد الأنبياء والرسل. ومع ذلك عاش منهم من عاش في فزع وهلع ورعب. وتعلمون ما جرى أيام الحجاج وما كان من عبد الله بن عمر وغيره من كبار الصحابة من جبال الصحابة. تعلمون ما الذي كان منهم حين اعتزلوا الفتن وأعرضوا عن الناس وأدت الفتن إلى شر و بلاء مستطير لا يعلم قدره إلا الله عز وجل. فلا قيمة، لا قيمة للعبادة الصحيحة إذا أداها العبد خائفا فزعا قد تملكه الرعب. هو يحتاج إلى أمن، يحتاج إلى أمن حتى يؤدي عبادة ترضي الله عز وجل. هو يصلي لا يدري أيقتل وهو في صلاته، هو في بيته لا يدري أيقتحم عليه بيته، يسير في الشارع يتجول في الطرقات ولا يدري ما الذي يجري له، أيعود إلى أهلي سالما مطمئنا آمنا؟ كل ذلك نحياه ونعيشه. فبات من الضروري بمكان أن يواجه أهل البدع، فما فتحت أبواب الفتن وما انتشر الخوف والرعب إلا بسببهم. فالذي يريد أن يغلق هذا الباب يقال له توجه إلى الأصل، توجه إلى الأصل، فإنك إذا توجهت إلى الأصل فأحسنت التعامل معه عاد الأمر إلى طبيعته الأولى، فقد كان الناس في أمن وأمان. فلماذا نزع؟ نزع بشؤم أهل البدع. إذن الحل أن نعود إلى الأصل، أن يقضى على أهل البدع، أهل العلم وطلبة العلم والدعاة إلى الله على هدى، على هدى وبصيرة، يبينون بالحجة والبيان، وولاة الأمر يواجهونهم بالسيف والسنان. بذلك يعود الأمن والأمان مرة أخرى للناس، فيتعلمون ويعبدون الله عز وجل العبادة التي يحبها ويرضاها، كما قال ربك عز وجل في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الهداية بعد الأمن، يعني حصل أصل الهداية وحصل أصل الإيمان. ما الذي تريد؟ أريد أن أبالغ في الوصول إلى الكمال. ما السبيل؟ أن تكون آمنا مطمئنا. لذلك قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هم مهتدون بأصل هدايتهم، وهم مهتدون بعد أن حققوا الأمن الذي هو ثمرة أصل هذا الإيمان. لذلك منهج سلفنا الصالح كان دائما وأبدا يسير في خطين متوازيين، لا يقصرون في واحد دون الآخر. كانوا يدعون الناس إلى التوحيد الخالص وإلى أصل الدين، ثم في المقابل يواجهون أهل البدع والضلال. أحدهم يبالغ ويقول: أنا أواجه فلانا، طبعا باب المبالغة، بالسيف والسنان أحب إلي من أن أواجه أعداء الله في أرض المعركة. واستحضر مثالا عمليا في الرواة من يسمى بسويد بن سعيد، رجل يعني الصحيح فيه أنه ضعيف جدا. وصل يحيى بن معين إلى أن قال فيه كلمة عجيبة، قال: لو كان لي سيف ورمح لغزوته. الكلام فيه مبالغة، لو كان لي سيف ورمح لغزوته، بل ولما وجده في إسناد رواية حديث من بدل دينه فاقتلوه قال: ينبغي أن يبدأ به هو فيقتل. فانظر إلى سلفنا الصالح، ويحيى بن معين أكبر في السن قليلا من الإمام أحمد، وهو نظيره وقرينه في العلم، خاصة في علم الجرح والتعديل وفي علم الحديث. فيقول هذه المقالة لتعلم أن علماء السلف كانوا يحرصون على تنقية هذا الدين وتطهيره، ويعتبرون ذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل. لأنك لو أنك تدبرت الأمر قليلا، لأي شيء أنت تجاهد؟ ألست تجاهد لأجل ذلك الدين؟ وهل يوجد دين بدون منهج؟ يعني نتعقل الأمر قليلا، أنت تجاهد لماذا؟ لتكون كلمة الله هي العليا. ما هذا الدين الذي ينبغي أن تكون كلمته هي العليا؟ عبارة عن منهج، منهج متكامل في العقيدة وفي أصول الإيمان وفي الأخلاق والمعاملات وهكذا. هذا الدين كله نحن نجاهد لأجله. وكما قلت لكم، ولاة الأمر عنوا بالمواجهة الصريحة بالسيف والسنان، وأما أهل العلم وطلبة العلم والدعاة إلى الله على هدى وبصيرة، فهؤلاء ينبغي أن يعنوا بإقامة الدليل بالحجة والبيان. فهذان الطريقان ينبغي أن يسير فيهما المسلمون جميعا ليحققوا من ورائهما نعمة الأمن والأمان. كل حين تأتي الخيانة من أحد الأمة هذا يحزنك، لكن يكون الأمر أشد والوقع على النفس أكبر حين تأتي الخيانة من رؤوس يجتمع الناس حولهم ويستفتونهم في أمر دينهم ويجعلونهم حجة فيما بينهم وبين ربهم عز وجل، هذا أعظم وأشد. إن كانت الخيانة لا ينبغي لأحد الأمة أن يتصفوا بشيء منها فكيف بالرؤوس؟ لكن وجدنا وللأسف التجارة الرخيصة والارتزاق بخيانة الأمة، أن نجد المخالفين للكتاب والسنة يصرون على المضي في طريقهم وقد صرخ فيهم أهل العلم صرخة واضحة مدعومة بالدليل الشرعي ومع ذلك يأبون إلا المضي في طريقهم، وقعوا في الخيانة من الممكن أن يتداركوا لكن نسأل الله السلامة أبوا إلا المواصلة. لذلك لو كفوا كففنا، لكن هم يأبون إلا المضي فلا يفعنا السكوت ولا يفعنا الكف. لذلك أنا واصل، واعذروني إن أطلت بهذه المقدمة فما قصدتها أصلا، ولكن بعضكم كان يحتاج إلى أن يسمع هذه المقدمة، فليس قصدي أن أؤدي وظيفة، فلست موظفا تبع الألقاف ويعني مطالب بكلام روتيني، لا، إنما هي أمانة وينبغي أن أؤديها، وقصدي أن تعم الفائدة. فيعني أرجو من إخواني الذين يعني يواظبون معي أن يتحملوا مني هذا الأمر، يعني قد يسمعون كلاما متكررا يا أخي هذا قد يفيدك فيما بعد إن شاء الله، لن تعدم الفائدة بفضل الله، سيفيدك ذلك إن شاء الله فيما بعد، يعني لا تحسبن هذا من تضييع الوقت، بل فيه إن شاء الله فوائد لك كثيرة. ثم لماذا لا تحتسب أنت في نفسك فتقول لعل واحدا لم يسمع هذا من قبل فييسر الله تعالى له سماع ذلك الآن، أنا أشارك في هذا الأجر أن أتلقى ذلك بصدر رحب. فأرجو من إخواني أن يتحملوا مني هذا الأمر، إن وجدتموني كررت شيئا اعلموا أنني ما كررته من باب يعني أنني لا أجد كلاما أقوله، ولكن من باب أنني وجدت واحدا يعني أرجو أن يفتح الله عز وجل قفل قلبه وأرجو أن ينتفع بهذا الكلام، فأنا أرى ما لا ترون، أنتم تنظرون إلي فقط، أما أنا فأنا أنظر إليكم جميعا وأدري حاجة كل واحد منكم من نظراته المتبع والموافق والمنكر والناقم والذي يريد أن يفصل رقبتي عن رأسي، لكن يعني كل ذلك يعني أحاول أن أعطي كل واحد حقه علي، فوالله ما جئت إلا لأجل البيان ولأجل التوضيح، فمعذرة إن شاء الله لن نقول ضاع الوقت، نعم هي مقدمة وسنحتاج إليها فيما بعد. فحين تأتي الخيانة من الرؤوس الذين ينبغي عليهم أن يعلموا الناس الأمانة تكون المصيبة عظيمة، والذي يدعي أنه من الدعاء لا ينبغي أن ننظر إلى دعواه، إنما ينبغي أن ننظر إلى قدر الأمانة عنده، هذا أمر سهل في غاية من السهولة واليسر. أي إنسان انظر إليه في باب الأقوال والأعمال فإذا رأيته أمينا صادقا لا يخون ولا يغش حينئذ لا بد وأن تخاطب نفسك بهذا الخطاب فتقول والله ما كان ليدع الكذب والغش في معاملة الناس ثم هو يكذب مع الله عز وجل ويغش، لا، تعلمون أن ما يجري على الجوارح إنما هو ترجمة عملية لما وقر في القلوب، فإن القلب إذا استقام على الإيمان استقامت الجوارح على الإسلام. الإيمان الذي يحرك هذه الجوارح بالأعمال الصالحة فترى فيها إسلاما صحيحا واضحا، هذا الإيمان يعني أن صاحبه لا يزال حيا، لا يزال يعقل حقيقة الأمر، علم أن الإيمان الذي حصله يأبى عليه إلا أن يحوله إلى عمل في الأقوال والأعمال. فإذا رأيت من يدعي الإيمان ثم هو في باب المعاملات يكذب ويغش ويقطع الأرحام ويفعل ويفعل ويفعل، قل هذا كاذب، هذا كاذب، لأن القلب لا بد أن يصفح بما فيه، لا بد. فمن أسر سريرة كساه الله عز وجل رداءها يوما ما. مهما أخفى الإنسان خيانة في قلبه لا بد أن يأتي يوم يظهر الله عز وجل ما أسره في قلبه، هذا أمر لا بد منه. فأمر الخيانة أمر عظيم، خاصة إذا كان في باب الدين، لأنه ليس خيانة للناس فحسب، بل إنما هو خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أهل البدع أشر وأضر من أهل المعاصي. قد ترى الرجل مدمنا لكبيرة من الكبائر لكنه ليس مبتدعا، وفي المقابل ترى رجلا صائما قائما بكاء، لا أقول باكيا، تراه بكاء ثم هو من أهل النار. السبب، السبب أنه مبتدع. من الخوارج؟ كلاب أهل النار. هل كانوا يكذبون؟ هل كانوا يستحلون شيئا من المعاصي؟ إنما كانوا يقومون الليل وكانوا يصومون النهار وكانوا تعلمون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم، وذكرت الأحاديث مرارا والحمد لله، لكن قال عنهم هم كلاب أهل النار. كانت لهم عبادة؟ نعم، لكن ما قيمتها؟ ما قيمتها؟ وقد فتحوا على الأمة باب شر لم يغلق إلى يومنا هذا، بل لن يغلق حتى يخرج الدجال فيخرجون معه، كما ذكرت أيضا الأحاديث سابقا. فحين ننظر إلى هذه المفضلة، هي طبعا مفضلة نسبية، وإلا فأهل المعاصي يعني على خطر عظيم، يعني لا يقال ما شاء الله يعني يهون من شأن المعصية، بل ويعني يحرض الناس على التهاون في ارتكاب الكبائر لأجل أن لا يكونوا من المبتدعة. لا يا أخي، والله هذا ما قصدته، هذا ما قصدته، وإنما قصدته أمرا نسبيا فقط، أنت تقيس أمرا في مقابل أمره. فعند المفاضلة صاحب الكبيرة إذا لقي الله دون بدعة أمره في المشيئة، إن شاء الله تعالى غفر له وإن شاء عذبه. أما أهل البدع والضلال فنسأل الله السلامة والعافية. ولعلكم تذكرون حديث أنس، إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. الله أكبر، حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، يصوم ويقوم ويحج ويعتمر ويرفع يديه فيرد عليه دعاء. ما السبب؟ ما السبب؟ وهو الذي يلح على ربه عز وجل في سجوده، اللهم اللهم اللهم. لماذا رده الله عز وجل؟ لماذا؟ لأنه صار مبتدعا، فحجب الله عز وجل عنه التوبة، حجب عنه التوبة ما دام على البدعة. لكن إن أدركته رحمة الله عز وجل وعنايته فتاب من بدعته هذه، حينئذ تقبل توبته هذه، حتى لا يقال إذا يعني يفهم من هذا أنه إذا وقع في البدعة فلا توبة له أصلا، لا، لكن حجب التوبة إذا كان ولا يزال مصرا على بدعته، فيبقى باب التوبة مغلقا في وجهه. فإذا أراد أن يفتح يجب عليه حينئذ أن يتوب من بدعته. فإذا تاب من زنا، إذا تاب من شرب للخمر، إذا تاب من قطيعة رحم، إذا تاب من عقوق والدين أو والد، حينئذ تقبل توبته. لكن ورب الكعبة لو ظل قائما طوال الليل وصام ولم يفطر وحج البيت كل عام واعتمر كل يوم، لكان كل ذلك في كفة وبدعته في كفة، فتطيش كفة البدعة ولا يبقى في ميزان أعماله شيء، لأنه غير دين الله عز وجل. وأنا قلت لكم لو أننا أدركنا حقيقة الأمر لاستوعبنا هذا، لاستوعبناه جيدا. يا أخي أنت يعز عليك أن تربي ولدك وأن تنفق عليه المال، ثم بعد ذلك ترى طاعته وولاءه وانقياده لغيرك، فهل يعز علينا هذا الجهاد المرير الذي بذله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يتقبله إنسان يدعي الصدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يلتفت إلى هذا الجهاد المرير، إلى هذا العناء، إلى هذا الجهد الذي بذل منه ومن أصحابه، أن ينظروا إلى الذين قتلوا، إلى الذين طردوا من ديارهم، إلى الذين فقدوا أبنائهم وأحب وأعز الناس إليهم، ينظر إلى هؤلاء جميعا وكأنهم ما قدموا شيئا لله ولرسوله ولا للدين، يهون عليه كل ذلك؟ لا والله يا أخي، لو أنك قدرت الأمر حق قدره لعز عليك هذا الجهد، وقلت لا والله لن أضيع جهده، لقد بذل هذا الجهد لأكون أنا على ذلك المنهج الطويل، لأكون متبعا لذلك الدين العظيم. إذن واجبه علي أن أواجه وأن أقابل هذه النعمة بالشكر الذي يليق بها. ما هو هذا الشكر؟ أن تبقى حريصا على بقاء ذلك المنهج في صفائه وطهره ونقائه، فإذا رأيت من يريد أن يعكر صفوة وقفت له، قلت لا والله لأقفن لك حتى ولو كنت أبي، لأقفن لك. لماذا؟ أنت تريد أن تشوه دين الله، أنت تريد أن تكذب على الله ورسوله ورب العمل، لن يقول هذا باللسان ولكن ورب العمل أقف لك. وهذه مسؤولية عظيمة جدا، كل المسلمين فيها في أصلها سواء، في أصلها سواء، ثم يأتي التفاوت على حسب القدر في العلم والفهم، لكن الكل في أصل هذه المسؤولية سواء. الخيانة لدين الله عز وجل وللمسلمين كبيرة من أعظم الكبائر، ينبغي أن تواجه وينبغي أن نقف لها بالمرصاد. أذكر لكم عدة أحاديث تؤكد على أهمية الأمانة وعلى بشاعة وقبح الخيانة. عند البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال أتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا، فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بذلك في نسخة فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فأتى بها البحر فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الرجل الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. فقال هل بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف الدينار راشدا. اسمحوا لي أن أتعجل سريعا في التعليق على بعض المواضع من هذا الحديث. لو استوفيته مات وسعتني 10 جمع. لو أردت أن أقف على كل جزئية فيه الحديث في غاية من الروعة والإفادة، وهو جدير بأن يشرح بالتفصيل، ولعل الله عز وجل أن ييسر ذلك فيما بعد، لكن أحاول أن آتي على الجمل المهمة في هذا الحديث. انظر إلى أمانة هذين الرجلين. الرجل ابتداء وقع في ضائقة فاحتاج إلى من يمد له يد العون، فطلب المقرض حقه أن يأتي بالشهداء، فلأنه قد أحسن الظن بربه جعل ربه عز وجل شهيدا وكفيلا، فارتضى الرجل ذلك، ارتضى الدائن ذلك. طبعا لو كان هذا في زماننا عايز ايه؟ كفى بيه اخويا؟ كفى بالله شهيد. يا سلام بارك الله فيك يا اخي. تحدى لك ان انا يا اخي كفى بالله كفيلا يا حبيبي. حبيبي اكتب وصل امانة او تجيب لي شهود يا اما معاك في سلامة. ها؟ لكن انظر الى الرجل لا يعرف موضعه ولا مكانه، بل يحول البحر بينه وبينه. لكن لأن الرجل جعل الله شهيدا وكفيلا عليه، ولأن الرجل يحسن الظن في ربه أن يكون كفيلا وشهيدا له، ارتضى الأمر، أخذ الألف فخرج في البحر فقضى حاجته. قد يظن البعض أنه ذهب يعني يتذول في هذا البحر، يعني يقضي حاجته فيه، لكن هذا لا يفهم. فخرج في البحر يعني يعني يعني ذهب للتجارة عن طريق البحر ثم إنه رجع. فلما حل الأجل ما العمل؟ أعد الألف دينار ثم خرج إلى البحر يطلب سفيرة ليذهب إلى الرجل ليعطيه حقه، فلا يجد، يعاود مرارا لا يجد سفينة. ما العمل؟ عملت اللي علي، رزق ساقه الله إلي، اللهم لك الحمد. عمل له إيه؟ ياخده من ربنا. أنا مش أنا خليته كفيل وشهيد، أنا عملت اللي علي، أعمل إيه؟ أنا والله ربنا يعلم إن أنا صادق أهو خلاص. إنما لا، الرجل يعاود ولا يجد مركبه، لكن وجد أنه من الممكن أن يفعل شيئا هو بمثابة التتمة لتوكله وحسن ظنه بربه عز وجل. فأتى بالخشبة فنقرها، من دره أنها ستصل؟ لكن هذا هو الذي يستطيعه الآن، هذا هو الذي يستطيعه الآن. أخذ الخشبة فنقرها فوضع فيها الألف دينار ثم زجج، يعني أصلح هذا الموضع الذي نقره، هذا معنى زجج. ثم أتى البحر وقف وخاطب ربه عز وجل. ما فيش وسيلة، أنت تعلم أنني بذلت الجهد، لكن هذا يعني الذي أملكه الآن. فرمى بالخشب وكأنه يريد أن يقول لربه يا رب ارتضاك شهيدا وكفيلا لا تخذلني، اشملها له. فرمى بها في البحر، عملت اللي عليا كفاية كده بقى، توصل بقى ما توصلش أنا مالي، أعمل له تنفر من كده لمية مية هو. لكن لا، برضو كل فترة يطلع ويبص في مركب جاي أطمن يمكن ما وصلتش، وهو جاي اللي يسأل عليا أديها له وأنا ربنا عوض عليا في الألف اللي راحت في البحر دي. الله أكبر، ما هذه الأمانة؟ ينظر ويتابع ولا يجد مركبا. طب ما العمل؟ ما أن وجد المركب إلا واستغل الفرصة رحل إليه. فلما التقاه مش بقى بص والله أنا جاي لك بس مخصوص، أنا بصراحة ما عادش طعم نفع تاني، بس أنا والله قسما بربي أنت صدقتني، فأنا أشهد الله تعالى أنني فعلت كذا وكذا وكذا. كانت وصلت لك يبقى اللهم لك الحمد، ما وصلت لكش بقى يعني بص بقى أنت إيه تسامحني أو أقول لك نقسم البلد نصين، أنت 500 وأنا 500، بس والله أنا حطيتهم وديتهم لك عن طريق البحر. إنما أبدا ده جاي ومعاه برضه الألف. الله أكبر. طب الثاني ايه الراجل ده غريب ايه في ايه؟ طبعا لما نشر الخشبه وجد المال وفيه ورقه مكتوبه من فلان الى فلان وحكى له القصه دي بتاعتي. طيب ماشي. فلما التقاه هو يريد ان يتاكد يعني عاوز بس علامه يعني انت بعت لي حاجه؟ اه ماشي صح انت جاي تدفع الالف بس انت بعت لي حاجه؟ ما خد بالك ما ممكن يكون رسم بس الصحيفة يعني بتقول لا برضو معلش تبين يعني. فقال هل بعثت إلي بشيء؟ جات فرصة هي بقى لك بس يبقى كده وصلت له بقى كده تمام أنا مش أنا بقى عايز حاجة؟ لا. فأخبره بالذي تم. طب التاني قال لك إيه بقى؟ والله حاجة جميلة بصراحة يعني هو اللي جاي لحد عندي أنا رزق ساقه الله إلي. خلاص هات يا عم الألف. لا وايه بقى بص وممكن يعمل معاه بقى موقف ما شاء الله يعني ايه يقول لي بص انا هطلع معاك راجل قوي يا عم حلال عايز 500 ولا اقول لك خد ال 200 دولك مصاريف الايه الرجعه ويلا انا بقى ربنا يعوض عليا في ال 200 دول. انما ابدا ابدا انظر الى امانه الاخر سبحان الله. في بعض الوقت السند ضعيف يعني لكن انا يعني استحضر اللفظ من باب الايه كانه شرح يعني لكن ليس من باب النسبه من باب الشرح. فكثر جدلنا ولغطنا ايهما امن أيهما آمن مين فيهم أشد من الثاني أمانة اللي اقترض ها ولا اللي مش عايز ياخد فلوس تاني وارتضى الله تعالى كفيلا وشهيدا ثم في النهاية يدعو له فانصرف بالألف الدينار راشدا. هذا المثال الأمة كم فيها من هذا المثال في زماننا هذا كان فيها قصة كما قلت لكم والله يعني أنا أحاول أن أتي على الكلام سريعا حتى لا أطيل أكثر من ذلك. فقصة جديرة بالاعتبار وأحيل يعني أحيلك على كتاب الكفالة في صحيح الإمام البخاري يعني لتراجع هذه الرواية. الرواية ممتعة جدا. ثم انظر إلى الإحالات لأنه روى الرواية مقطعة في عدة مواضع وتراجع شرح الحافظ ابن حجر على هذا على هذه القصة فإنها ممتعة. هذه الأمانة إذا كانت في بعض بني إسرائيل نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بأن نتصف بهذا القدر أن نكون أمناء بهذا القدر. عند أحمد في كتاب الزهد حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم بلغوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عن بني إسرائيل فإنه كان فيهم الأعاجيب. احنا مش بنذكر القصص عن السلة لا لا وهذه الأعاجيب إنما تذكر لنا لنستفيد منها وهذه عجيبة من العجائب بل عجيبة أخرى يروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا حمل معه خمرا في سفينة يبيعه ومعه قرد فكان الرجل إذا باع الخمر شاده بالماء ثم باعه فأخذ القرد الكيسة فصعد فوق الدقل فجعل يطرح دينارا في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمه. الدقل خشبة التي في السفينة التي يشد عليها الشراع والذي يسميه البحريون وليس البحريون بحر لأنها نسبة إلى البحر وليس إلى البحر. البحريون يسمونها بالصاري يسمون هذا بالصاري هذا معنى كلمة الدقل يعني. وكان هذا في وقت لم تكن الخمر فيه محرمة فكان يجوز له ابتداء أن يبيع الخمر لكن أين الغش أنه يجعل النصف حمرا والنصف ماء ومعه قرد. في بعض الروايات أنه ثعلب، وهذه رواية شاذة يعني لا تصح لا تثبت. إنما الصحيح في الروايات من حيث الطرق أن المذكور قرد وليس ثعلبا. فالرجل معه قرد، ماذا صنع القرد؟ من ألهمه؟ أخذ الكيس، أخذ الكيس وصعد فوق الصار. لماذا فوق الصار؟ عشان ما يطلهوش. أنا عايزك بس تتفرج على، بس كنت تتفرج وانت تحط الماء على الخمرة ومعجب بالكلام ده، اتفرج بقى علشان اعمل ايه؟ طب انت خليت نص خمرة ونص مية، طب انا هخلي لك نص بالكيس ونص في البحر. بس انت خدت مية رجعتها لك، انا براهم ايه المشكلة؟ رجعتها لك دنانير، انا بقى حولت لك المية لدنانير، انت حولت مية لخمرة وخلطت الاثنين على بعض، انا بقى احط لك الايه؟ النص في البحر. انظر الى هذه يعني العدالة الربانية. فجعل يطرح دينارا في البحر ودينارا في السفينة. هذه قصة أخرى فيها عجيبة من العجائب. ما الذي نستفيده منها؟ أن الخائن لا يحظر بتحصيل ما يتمناه ويريده. قد يرى ذلك ابتداء، لكن عقوبة الله آتية، عقوبة الله آتية، وتأتيه في الدنيا قبل الآخرة. الخيانة، هذا الرجل خان فعوقب مباشرة، فما بالك بخيانة في الدين؟ ما بالك بخيانة في الدين؟ في صحيح من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه واللفظ لمسلم قال ذكر رسول الله، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا ليس فيه شيء. ثم أخذ حصن فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايع، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. من قائل هذا؟ حذيفة. فأي زمان؟ فأي زمان يقول هذا؟ فأي زمان؟ نسأل الله السلامة. نزلت الأمانة في جذر يعني في أصل قلوب الرجال، ثم بعد ذلك بسبب معاشرة أهل السوء والخيانة وبسبب ضعف الدين بدأت الأمانة تقل من القلوب فتنزع. ينام الرجل النوم فيصبح وقد نقص من إيمانه ونقصت أمانته فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت الأثر اليسير، ويقال اللون الأسود، لون الأسود يسير، يعني إيه؟ المقصود أنه قد حصلت علامة تبين أن نقصا حصل. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل يعني الأثر يعني كالمجل، المجل اللي هو لما تمسك فاس أو شاكوش من كثرة ذلك ترى اليد تحدث فيها يعني ارتفاع في اليد قد ملئ ماء، فتراه منتدرا، يعني يكون مثل المجد كجمر دحرجته على رجلك فنفط. المعنى ان هو بقت جامده وتبص في منظرها تحس ان ايه اللي في جواها حاجه، لكن لا لا لا ده هي ناشفه جوه خلاص ماتت. فتراه منتبرا، الانتبار اصله الارتفاع ومنه سمي المنبر لارتفاع الخطيب عليه، يعني باينه بارزه في الايد خالص، يعمل ايه كده تلاقي كده مرتفعه منظر، لكن لما تيجي تحقق مفيش. وهكذا فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد احد يؤدي الامانه. ثم يضرب مثلا لحاله، يعني انا عشت اياما ما كنت ابالي من ابايع. ولفظ البيع هنا المقصود به البيع والشراء، وليس البيع الذي هو بمعنى البيعة. لا، وإلا فهل للنصراني بيعة أو لليهود بيعة؟ لا، إنما المقصود البيع والشراء. ما كان يباري أي حد يجي يشتري أو هو يشتري من أي حد، مش أي مشاكل. ليه؟ حاجة من اثنين، وإن كان مسلما ليردنه علي دين، وعنده دين هيحافظ علي، هيحافظ على مالي، مش هيخوني، مش هيغشني. طب ولو ما كانش بقى مسلم هيكون ايه يعني؟ نصراني او يهودي؟ وليه ليردنه علي ساعيه، اي وليه الذي تولى امره. اروح اشتكي له اقول له فلان خد مني كذا ما ادانيش حقي، هيديني حقي على طول لان هو ده ولي امره. يبقى ليردنه علي ساعيه. ده الكلام ده ايه؟ كان زمان. ايه ده؟ زمان دي من قد ايه مثلا؟ من 300 سنه؟ 400 500 سنه؟ لا لا لا لا لا لا, لا. وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. فكيف لو عاش حذيفة في زماننا؟ كيف لو عاش حذيفة رضي الله تعالى عنه في زماننا؟ كيف؟ أسأل الله تعالى لي ولكم الهداية والتوفيق والسداد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، عند الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان، فكان إذا قعد فعرق فقل عليه. فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه، فقال قد علمت ما يريد، إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال كذب، قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. هذا اليهودي يعني وجد فرصة وعايز ياخد مني فلوس لأجل عرفت اللي فيه، عايز أكل عليها فلوس. وأنت تعلم منه ذلك؟ هو لا يعلم منه ذلك، هو يعلم أنه آمن الناس وأصدق الناس، وما قال ذلك إلا لأنه القدوة العملية صلى الله عليه وسلم. هو أعظم الناس أداء للأمانة، كان يعرف بين الناس حتى عند المشركين بالأمين، كانوا يستأمنونه على ودائعهم وحوائجهم. فالذي ينسب إليه ينبغي أن يكون كذلك، الذي ينسب إليه ينبغي أن يكون كذلك، لأن أمر الخيانة أمر عظيم جدا، وكما قلت خاصة في دين الله عز وجل. وأذكر حديثا مهما جدا روي أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أنت علمت أن فلانا خانك، تعلم ذلك يقينا. مثلا وجد منك سرق منك شيئا ورأيت هذا الشيء عنده، هل يجوز لك أن تأخذ هذا الشيء؟ في هذه المسألة البعض قد يفهم ولا تأخذ من خانك، يعني دع الأمر حتى وإن تمكنت من أخذه. الأمر طبعا يحتاج إلى تفصيل، وأنا أركز في نقطة مهمة جدا لكن لابد أن أذكر هذه الجزئية. متى تمكنت من أخذ حقك دون أن تنسب إلى خيانة فقد تعين عليك ذلك، لأنك أمرت بعدم تضييع المال، لا يجوز لك أن تفرط في حقك ابتداء. وعند مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الجملة سقطت من نسخة مسلم في صحيحه لكنها ثابتة في رواية أحمد وفي رواية البخاري في الأدب المفرد، فهذه يعني ثابتة وصحيحة إن شاء الله. وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إذا ابتداء لا يجوز لك أن تضيع المال، لكن انتبه التفصيل في أنه خانك في غفلة من الناس والناس لا يعرفون أنه قد خانك. احذر أن تأخذ حقك وقد انتبه الناس إليك، حينئذ من الخائن؟ أنت وليس هو. فهذا هو مقصود الحديث، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، يعني أترك حق الذي لي حتى لا أنسب إلى خيانة بسبب سوء فهم الناس وظن الناس. سبحان الله، أفيليق بمسلم أن يتقصد الخيانة حتى تكون خلقا له؟ هذا لأحد المسلمين. فهل يجوز لمن ينسب إلى العلم، لمن جعله الله رأسا يقتدى به، أن ينسب إلى شيء من الخيانة، أن يكون غاشا لله ولرسوله؟ هل هذا يجوز؟ هذا طبعا لا يجوز. وأنبه أنني حين أتعرض لقبائح وبلايا الإخوان إنما قصدي ليس مجرد القطح والتحذير فحسب، ولكن لنتعلم لنستفيد. حين نتكلم عن خيانتهم وغشهم ليس المقصود أن نقف عند هذا الحد، إنما أن نتخلق بخلق الأمان وأن نؤدي الأمان على حقيقتها كما أمرنا الله عز وجل في قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فأداء الأمانة في كل شيء، أن تكون أمينا مع الله، وأن تكون أمينا مع الناس، وأن تكون أمينا مع نفسك، وأن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوتك ورأسك الذي ينبغي أن تقتدي به. لا تلتفت إلى أحد، وإنما تتبع من كان متبعا له، وتقتدي بمن كان مقتديا به، وأن تتحلى بالأمانة في كل شيء، لأن عقوبة الخيانة تكون عاجلة في الدنيا قبل أن يلقى الخائن ربه عز وجل يوم القيامة. فاحذر يا أخي، احذر أن تكون خائنا أو أن تتلبس بأي قدر من الخيانة ولو قل. فما أعظم الأمانة وما أرفع منزلة أهلها عند الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الأمناء الذين يؤتمنون في أقوالهم وفي أفعالهم. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا البدع وجنبنا المعاصي، واستعملنا في نصرة دينك، واجعلنا أمناء على شريعتك على الوجه الذي تحب وترضاه. أقول قبل هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.